السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله. يزيد الفقير هو ابن صهيب الفقير. لا ما عندي. هو ابن صهيب الفقير، إيه ما يوجد فيه أكثر النسخ، لا عند أبي ذر ولا غيره، لكنه موجود عندنا. نعم. قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التيمم: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير حاء قال وحدثنا سعيد بن النضر. الحاء هذه حاء التحويل من الإسناد الأول إلى الثاني، قال أخبرنا هشيم، فالإمام البخاري يروي الحديث عن هشيم من طريقين: الأول طريق محمد بن سنان وهو بالتحديث، والثاني من طريق سعيد بن النضر، ومحمد بن سنان يرويه عن هشيم بالتحديث وسعيد بن النضر بالإخبار، ولم يجمعهما البخاري رحمه الله تعالى، فيقول حدثنا محمد بن سنان وسعيد بن النضر عن هشيم، أو قال الأول حدثنا هشيم وقال الآخر أخبرنا هشيم كما يفعل الإمام مسلم، ولعل الإمام البخاري سمع الحديث منهما متفرقين لا مجتمعين، ولعله كما قيل أنه سمعه من محمد بن سنان مع غيره فقال حدثنا، وعن سعيد بن النضر بمفرده ولذلك قال حدثني. هذه الفروق جعلت الإمام البخاري رحمه الله تعالى يفرد كل واحد عن الآخر، وجرت عادته وظهر بالاستقراء من صنيعه أنه إذا روى الحديث عن اثنين فاللفظ للآخر منهما، وهذا الحكم أغلبي ليس بكلي، بدليل أنه مر بنا في مواضع يروي عن أكثر من واحد ويكون اللفظ للأول بتتبع الطرق والألفاظ. أذكر في صفحة 30 من فتح الباري، هنا بعيد العهد جدا، نعم، قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله أخبرنا عبد الله، الحديث رقم 5، قال أخبرنا يونس عن الزهري. مهم معي المجلد الأول. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر. يونس ومعمر على القاعدة يكون اللفظ لمعمر لمعمر، لكن الواقع أن اللفظ ليونس. ولذا يقول الحافظ بن حجر: أما باللفظ فعن يونس، وأما بالمعنى فعن معمر. وهذا يدل على أن القاعدة التي ظهرت بالاستقراء لابن حجر أنها أغلبية وليست كلية. أما بالنسبة للإمام مسلم ما يرد هذا الكلام عليه، لأنه في كل موضع يبين صاحب اللفظ: حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان، وانتهى الإشكال، ما ترك لأحد اجتهاد. الإمام البخاري ترك الاجتهاد لمن يأتي بعده وينظر في المواضع كلها ويحكم بالاستقراء كما فعل ابن حجر، ولكن الاستقراء ليس بتام، فصارت القاعدة أغلبية وليست كلية بمعنوي بكلية. وقفت على الموضع في حديث خمسة، ها موجود: أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري ابن حجر أما في السطر الثالث من الشارح: أما باللفظ عن يونس وأما بالمعنى فعن معمر. وفي أمثلة أخرى موجودة مدونة على نسختي بس ما هي بهذه. قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير. يزيد هو ابن صهيب الفقير، الفقير قليل المال، ها اسم. لماذا؟ مصاب في فقار ظهره، مصاب في فقار ظهره، فقيل له الفقير، وهذا من الألقاب التي لا تتبادر إلى الذهن، كما في معاوية ابن عبد الكريم الضال. الضال اللي يسمع الكلام يقول نعوذ بالله منه من ضلاله، هو ضل في طريق مكة فقيل له الضال، وإلا فهو من خيار الناس. وهذا فقير لأنه مصاب في فقار ظهره، وليس بفقير معدم قليل المال، هذا هو السبب في تسميته. قال أخبرنا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، يعني من الأنبياء، فهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام، من خصائص أمته: لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، بالرعب. وفي بعض الروايات مسيرة شهرين، وحملت على أنه شهر للرايح وشهر للجاي، وإلا فالشهر هو الثابت. نصرت بالرعب، وهو الخوف الذي يقذف في قلوب أعدائه عليه الصلاة والسلام، يقذف في قلوب أعدائه، الهيبة التي تكون له عليه الصلاة والسلام مسيرة شهر. ويلاحظ بالنسبة لبعض أهل العلم والعمل، أهل التحقيق والتقوى، أنه يقذف في قلوب الناس الهيبة لهم، تقذف الهيبة في قلوب الناس بقدر إرثه من النبي عليه الصلاة والسلام في العلم والعمل. كم من شخص من أهل العلم ضعيف البنية لا يقاوم أدنى الناس، ومع ذلك يصاب بالرعب من يراه. وكم من سؤال زورناه لنسأل به بعض أهل العلم فلما وصلنا نسيناه. وقد رأيت أحد المسؤولين الكبار دخل على الشيخ بن باز في ليلة شاتية ويداه تصببان عرقا. الهيبة من الله يقذفها في قلوب الناس ولا تجلب بالقوات ولا تجلب. قد يخاف الناس من من من القوة والشدة والبطش والظلم، قد يخافون، لكن إذا غابوا عنه ليس في قلوبهم له شيء. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني مسجد يصلى فيه، والمراد بذلك الأرض كلها، وليس هذا خاصا بالمساجد، بينما كانت الأمم السابقة يصلون في مصلياتهم ومعابدهم. وطهورا يعني في التيمم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والتعميم في هذه الخصيصة عن المسجد مخصص بما فيه نجاسة حسية كانت أو معنوية، فالحسية معروف ما وقع عليه نجاسة طارئة فتنجس بها، والمعنوية مثل المقبرة، فالنهي عن الصلاة فيها لنجاسة الشرك المعنوية. ذكرنا مرارا أن الحافظ بن عبد البر وإليه ميل ابن حجر أن الخصائص لا تقبل التخصيص، الخصائص لا تقبل التخصيص. لماذا؟ لأن التخصيص تقليل لهذا الشرف الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا تجوز صلاة المقبرة، لكن هل تجوز في محل النجاسة؟ لا، ما يقولون بهذا. إذا قلنا بأن هذا التخصيص بالنسبة للمقبرة لا يدخله التخصيص، أو هذا أن هذا المكان لا يدخله التخصيص من الحديث، لأنه تقليل لشرف المصطفى عليه الصلاة والسلام المعطى لهذه الخصائص. إذا تعارض حقه عليه الصلاة والسلام مع حق الله جل وعلا فأيهما المقدم؟ حق الله. وأيضا من حقه عليه الصلاة والسلام أن يقتدى به ويتبع، وهذا من حقوقه. والصلاة في المقبرة المؤدية إلى ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنها خارج عن مقعده، فحقه عليه الصلاة والسلام التقدير والاحترام والتعظيم بما لا يتعارض مع حق الله جل وعلا، والصلاة في المقبرة هي حق لله جل وعلا. فإذا تعارض حقه عليه الصلاة والسلام مع حق الله تعالى قدم حق الله على حقه، وإن كان حقه مندرجا في حق الله تعالى فلا تعارض. ثم هو الذي خصص، هو بنفسه صلى الله عليه وسلم هو خصص، لكن حتى على القول بأن التقليل التخصيص تقليل لهذا الشرف، نعم، في تعارض ظاهر مع هذا الشرف المزعوم من قبل من قال به في عدم التخصيص صلاة المقبرة، معارض بحق الله جل وعلا، وهو أعظم، وفي أعظم الأبواب هو الشرك المناقض للتوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وين؟ لا لا لا مخصص، لا مخصص، لأنه جاء نص مخصص. لو ما جاء نص أصلا ونعرف أن هذا غير مراد للشارع قلنا عام من أريد به الخصوص. وجعلت لي الأرض مسجدا، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة أن الأرض وما على وجه الأرض كلها طهور، كلها طهور، بما في ذلك ما جميع ما تصاعد على وجهه، على وجهه. والشافعي وأحمد يقولون التيمم خاص بالتراب لرواية مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها لنا طهورا. فهذا النوع من الخاص والعام يمكن أن يخص العام به أو لا يمكن؟ أولا، هل هذا من باب التقييد أو التخصيص؟ هل التراب فرد من أفراد الأرض أو وصف من أوصافها؟ وصف، إذا كان وصف صار تقييد، وإذا قلنا فرد صار تخصيص. تخصيص، لكنه فرد من أفراد، فرد من أفرادها، وجاء بحكم موافق لحكم العام، وحينئذ لا تخصيص. فيترجح قول مالك وأبي حنيفة. من رأى أنه تقييد ويحمل المطلق على المقيد في هذا في هذا في هذا في هذه الصورة قال لا يتيمم إلا بالتراب، ومذهب الحنابل أو الشافعية. فالذي يظهر أن التراب فرد من أفراد الأرض. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فهذه الأمة من خصائصها أن الفرد منهم، الرجل منهم، وفي حكمه المرأة إذا أدركته الصلاة في أي مكان يصلي بالشرط المعتبر. بينما الأمم السابقة يصلون في كنائسهم وبيعهم وأماكن عباداتهم. أورد بعضهم أن عيسى عليه السلام كان سياحا في الأرض، يجوب الأرض ويسوع ويقطعها، فليس بملازم لمكان فيه كنيسة يصلي فيها. لكن هذا يحتاج إلى تحقق من ذلك، والتحقيق في هذه المسألة يحتاج إلى مزيد من العناية. وتبقى هذه الخصيصة أنه لو خص يا عيسى بفرده بمفرده لا يعني أن أمته كذلك، حتى التثبت من كونه يصلي في كل مكان حتى لو صار يسوح في أو يسيح في الأرض قد يجد مواضع من عباداتهم أو من أماكن عباداتهم فلا ينخرم العموم. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وعلى هذا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها انتظارا للمسجد أو لمكان العبادة، فليصلي. قد يكون المكان الذي أدركته في الصلاة ويخشى من خروج الوقت قبل وجود المكان الذي يؤدي فيه الصلاة كاملة، قد يكون لا يستطيع أن يؤدي صلاته إلا على نقص، مثل الصلاة في السيارة في طيارة يخرج الوقت وأنت ما نزلت من الطيارة، تصلي على حسب حالك، تصلي على حسب حالك، إذا تعارض المكان أو مع الوقت، المكان الذي يترتب عليه نقص في الصلاة مع الوقت، والوقت شرط من شروط الصلاة لأنه اتق الله ما استطاع، اتق الله ما استطاع. إذا كان مسافر ما في إشكال، والله أصلا يصلى الصلاة في وقته، صلى الصلاة في وقتها، والجمع لا يجوز إلا في الحالات التي ورد فيها النصوص. قد يقول قائل أنها مثل هذا من المشقة أو من الحرج الذي نفاه الله عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وفي هذا حديث ابن عباس صلى سبعا في المدينة سبعا وثمانيا وسبعا من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، وفي رواية سفر، مطر وفي رواية سفر. قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته. فمن الحرج أن يصلي الإنسان في مكان لا يتمكن فيه من الصلاة كاملة، لكن المعمول به والفتوى على أنه يصلي على حسب حاله ويتقي الله ما استطاع، لأن القيام له بدل، والركوع والسجود إذا لم يتمكن منه له بدل، فيصليها بشروطها على الوجه الذي يتمكن منه. وأحلت لي المغانم، أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. المغانم ما يغنم من العدو في الغزو والجهاد، وكانت في المغانم في الأمم السابقة من كان عندهم قتال وجهاد غزو تترك حتى تنزل عليها نار فتأكلها. هذا بالنسبة للأمم السابقة، وبالنسبة لهذه الأمة أحلت لهم فتقسم على الغانمين، وأعطيت الشفاعة، والمراد بها الشفاعة العظمى التي فيها تخليص الخلائق مما يصيبهم من الكرب، كما هو مشروع في الحديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري وغيره. وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. نوح عليه السلام لما دعا على جميع أهل الأرض، فهل هم من أمته أو بعث إليهم أنبياء غيره؟ شو؟ من أمته، لم يبعث إليهم سواه. شو؟ هل انتشرت الأمة حتى ولا كانت الأمة كلها هي من كانت تحت؟ إذا قلنا أن نوح هو نبي جميع من على الأرض، ما صارت خصيصة لمحمد عليه الصلاة والسلام. خصوصاً. نعم. إن أرسلنا نوحا إلى قومه، مفهومه خاص أن غيرهم لم يرسل إليهم نوح. فماذا يعني أن يدعو على جميع من في الأرض بالهلاك فغرقوا جميعا إلا نوح من معه عليه السلام؟ الدعوة خاصة المكذبين، نص الآية فرب إن قومي كذبون، جميع الناس أهلكوا، حتى من غير قوم، جميع الناس لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، الكافرين ديارا. ولذلك يقولون هو أبو البشر الثاني بعد آدم عليه السلام. حية الأرض. كانت الحياة معه بعد الإغراق. هذا بعد الإغراق. وأما قبله فهل هناك أنبياء أرسلوا أو ترك غير القوم نوح بلا رسالة ولا نبوة فدعا على جميع الأرض باعتبار أنهم كلهم كفار؟ ها؟ شلون؟ مرسل لأبنائه، لكن هل أرسل لجميع أهل الأرض؟ وهذا أرسل للقوم، ما أرسل لجميع أهل الأرض. لكن الآية يا شيخ، الآية في عدة مواطن يا شيخ، إنه الإغراق لمن كذب، المكذبين أيا كان من قومه ومن غير قومه. ذرية نوح. الشارح يشير إلى هذه الأمور، فننظر ماذا يقول. هذا بتعليق للشيخ، ويحتمل أنه لم يكن بالأرض عند إرسال نوح إلا قوم نوح، فبعثته خاصة لكونها إلى قومه فقط، وهي عامة في الصورة لعدم وجود غيرهم. نقرأ نشوف. ما المانع أن يقال أن غير نوح عليه السلام أرسل لقومه؟ يعني بعد إرسال نوح عليه السلام استمر دعوته 600 سنة. طيب. بعد إرساله أرسل غيره لقومه. وفي وقته هذا الوقت الطويل ترك الأقوام الآخرون بدون رسالة؟ شيخنا في حياة نوح عليه السلام. في حياة نوح. الغرق لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. يعني شيخ في خلال حياته بعد إرساله وقبل الغرق أن يكون أرسل غيره إلى غيره، يعني فيكون نوح عليه السلام وغيره من الأنبياء. طيب، ودعا على جميع الأمم كفار على لدى على الأرض من الكافرين. هو معروف أنهم الكفار، ما تشمل المؤمنين. الدعوة على قومه. ها؟ الدعوة على قومه. قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا. يعني هل ثبت أنه دعا على غير قومه؟ عموم الآية لا تظهر على الأرض من الكافرين يشمل قومه مكذبين به. هذا بيجي كلام الشيخ. نعم. ها؟ ومن معه في السفينة. هذا المعروف. والغرق عم الأرض كلها. نعم. لكن نوح أرسل إلى قومه، ماذا عن الأقوام الآخرين في وقت نوح؟ هو زمان الحياة إلى أن يبعث. لا بد نشوف كلام الشارح رحمه الله. نعم. قال الحافظ رحمه الله: حدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم، إنما لم يجمع البخاري بين شيخه في هذا الحديث مع شيخيه. نعم. إنما لم يجمع البخاري بين شيخيه في هذا الحديث مع كونهما حدثاه به عن هشيم، لأنه سمعه منهما متفرقين، وكأنه سمعه من محمد بن سنان مع غيره، فلهذا جمع فقال حدثنا، وسمعه من سعيد وحده فلهذا أفرد فقال حدثني، وكأن محمدا سمعه من لفظ هشيم فلهذا قال حدثنا، وكأن سعيدا قرأه أو سمعه يقرأ على هشيم فلهذا قال أخبرنا. ومراعاة هذا كله على سبيل الاصطلاح. ثم وهل كان البخاري رحمة الله عليه يراعي الاصطلاح في هذا؟ لا يراعي الاصطلاح في هذا، لا فرق عنده بين التحديث والإخبار، وأظن مضى في صيغ الأداء عند البخاري رحمه الله. ها؟ باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا، يعني لا فرق بينه. والإمام البخاري إذا ترجم بترجمة لم يجزم بها إذا أورد أثرا كان هو اختياره، كان هو اختياره. نعم. قال هذه التي بعد الحاء لازم تقرأ شو؟ قال التي بعد الحاء، هم يقولون تنطق كذا حاء وحدثني في كتب المصطلح، حاء وحدثني، وهل موضعها قبل الواو أو بعدها في هذه الصورة؟ نعم. الآن القائل قال منه ها البخاري، وحدثني قال يعني البخاري، وحدثني سعيد بن النضر يعني محمد بن سنان. وين؟ لا، سعيد بن النضر شيخ البخاري، ومحمد بن سنان شيخ البخاري. فحاء التحويل الأصل فيها أن تكون قبل ملتقى الأسانيد، ولا يكرر فيها في الإسناد الثاني من مر ذكره في الإسناد الأول، لأنها جاء بها للاختصار. كمل خلينا نشوف. ثم إن سياق المتن لفظ سعيد، وقد ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخير، والله أعلم. قلنا أن هذه أغلبية وليست كلية. قوله أخبرنا سيار بمهملة بعدها تحتانية مشددة وآخره راء هو أبو الحكم العنزي الواسطي البصري، واسم أبيه وردان عن الأشهر ويكنى أبا سيار. اتفقوا على توثيق سيار وأخرج له الأئمة الستة وغيرهم، وقد أدرك بعض الصحابة لكن لم يلقى أحدا منهم، فهو من كبار أتباع التابعين. نعم. ولهم شيخ آخر يقال له سيار لكنه تابعي شامي أخرجه الترمذي، وذكره ابن حبان في الثقات، وإنما ذكرته لأنه روى معنى حديث الباب عن أبي أمامة، ولم ينسب في الرواية كما لم ينسب سيار في حديث الباب، فربما ظنهما بعض من لا تمييز له واحدا فيظن أن في الإسناد اختلافا وليس كذلك. قوله حدثنا يزيد الفقير هو ابن صهيب يكنى أبا عثمان تابعي مشهور، قيل له الفقير لأنه كان يشكو فقار ظهره ولم يكن فقيرا من المال. قال صاحب المحكم رجل فقير مكسور فقار الظهر، ويقال له فقير بالتشديد أيضا. فائدة: مدار حديث جابر هذا على هشيم بهذا الإسناد، وله شواهد من حديث ابن عباس وأبي موسى وأبي ذر، ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواها كلها أحمد بأسانيد حسان. قوله أعطيت خمسا، بين في رواية عمرو بن شعيب أن ذلك كان في غزوة تبوك، وهي آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قوله لم يعطهن أحد قبلي، زاد في الصلاة عن محمد بن سنان من الأنبياء. وفي حديث ابن عباس لا أقولهن فخرا، ومفهومه أنه لم يختص بغير الخمسة المذكورة، لكن روى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا فضلت على الأنبياء بست، فذكر أربعا من هذه الخمس وزاد ثنتين كما سيأتي بعد. وطريق الجمع يقال لعله اطلع أولا على بعض ما اختص به ثم اطلع على الباقي، وهكذا فيما جاء فيه حصر، واختلف هذا الحصر مع المحصور عددا، كما في حديث لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، ووصلوا بعد التتبع للروايات إلى سبعة، فكان ما أعلم به في أول الأمر ثلاثة، ثم زيد في علمه من الله جل وعلا إلى أن بلغوا سبعة، وهكذا في حديث الباب. نعم. وطريق الجمع أن يقال لعله اطلع أولا على بعض ما اختص به ثم اطلع على الباقي، ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الإشكال من أصله.

وإن كان التزام فروع شريعته ليس عاما، لأن منهم من قاتل غير قومه على الشرك، ولو لم يكن التوحيد لازما لهم لم يقاتلهم. ويحتمل أن لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم نوح، فبعثته خاصة لكونها إلى قومه فقط، وهي عامة في الصورة لعدم وجود غيرهم، لكن لو اتفق وجود غيرهم لم يكن مبعوثا إليهم. يقول الشيخ في تعليقه، الشيخ بن باز في تعليقه على الفتح، يقول هذا الاحتمال الأخير أظهر مما قبله، لقول الله تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وقوله تعالى: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا والله أعلم. يعني كيف كان هذا الاحتمال أظهر؟ يعني المسألة من أصلها تكون غير واضحة. نعم. وغفل الداودي الشارح غفلة عظيمة، فقال: قوله لم يعطهن أحد يعني لم تجمع لأحد قبله، لأن نوح بعث إلى كافة الناس، وأما الأربع فلم يعط أحد واحدة منهن، وكأنه نظر في أول الحديث وغفل عن آخره، لأنه نص صلى الله عليه وسلم على خصوصيته بهذه أيضا لقوله: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وفي رواية مسلم: وكان كل نبي إلى آخره. كلام الداودي لا حظ له من النظر. نعم. قوله: نصرت بالرعب، زاد أبو أمامة: يقذف في قلوب أعدائي، أخرجه أحمد. قوله: مسيرة شهر، مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدة ولا في أكثر منها، أما دونها فلا، لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب: ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر، فالظاهر اختصاصه به مطلقا، وإنما جعل الغاية شهرا لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه، وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكر. وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال. قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا، أي موضع سجود، لا يختص السجود منها بموضع دون غيره، ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة، وهو من مجاز التشبيه، لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك. قال ابن التيمي: قيل المراد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وابن التين سم؟ لا، ابن التيمي قال هكذا في ألف، وهكذا وقع عند المبارك فوري عندما نقل هذا النص عن ابن حجر في كتابه تحفة الأحوذي، ثم قال: وفي عين وسين ابن التين، وفي هامش طبعة بولاق، وجد بهامش بعض النسخ في الأصل المقابل على المؤلف أخيرا لفظ التين مصلح بالتيمي. نعم. ما بقاء لفظة ابن قبلها، ولعل الكاتب نسي أن يضرب عليها. قال ابن التيمي: قيل المراد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لغيري مسجدا ولم تجعل له طهورا، لأن عيسى كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة، كذا قال، وسبقه إلى ذلك الداودي. وقيل إنما أبيحت لهم في موضع يتيقنون طهارته بخلاف هذه الأمة، فأبيح لها في جميع الأرض إلا فيما تيقنون جسته، لأن الأصل الطهارة. نعم. والأظهر ما قاله الخطابي، وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع، ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ: وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم، وهذا نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصية، ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس نحو حديث الباب، وفيه: ومن لم يكن من الأنبياء ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه. ها؟ مسجد لا بد تكون مبني. نعم. لهدمت. شو معنى؟ لا بد أن تكون مبنية. نعم. قوله: وطهورا، استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره، لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية، والحديث إنما سيق لإثباتها. وقد روى ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس مرفوعا: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. ومعنى طيبة طاهرة، فلو كان معنى طهورا طاهرا للزم تحصيل الحاصل، واستدل به على أن التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في هذا الوصف، وفيه نظر. الخلاف في كون التيمم مبيح أو رافع، رافعا مطلقا أو رافعا مؤقتا، أقوال لأهل العلم معروفة سيأتي ذكرها. نعم. وعلى في تعليق يقول: ليس للنظر المذكور وجه، والصواب أن التيمم رافع للحدث كالماء عملا بظاهر الحديث المذكور وما جاء في معناه، وهو قول جمع غفير من أهل العلم والله أعلم. في حديث الطهور الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فليتق الله وليمسه بشرته. هذا الإمساس للماء خوف، هل هو لحدث مضى أو حدث مستقبل؟ مستقبل. مستقبل ما يحتاج الحديث، ما نحتاج الحديث، لأن كل نصوص الطهارة تدل على أنه يجب إمساس البشرة، ولا ما نحتاج إلى الحديث. لا يمكن يكون الماضي شجاع. ليش ما يمكن؟ عليك جنابة وتيممت وصليت لقيت ماء، ما تمس بشرتك؟ بلى. أنا أدري عنك. إيه، لكن المفهوم للقديم كله شيء. أن ما دام عليك جنابة وأنت تصلي بتيمم، إذا وجدت الماء تتق الله وتمسه بشرتك. إذا كان في الوقت، أما في خارج الوقت. لا بعد الوقت خارج، هذا دين في ذمتك. لأنهم يقولون رافع رفع مؤقتا حتى يجد الماء. الصلاة اللي صلىها يا شيخ التيمم صحيح، ما دام ما وجد الماء هذا قدره. إذا وجد الماء، إذا وجد الماء فاتق الله ولمسه بشرته. طيب يعيد الفرض الوقت؟ ما يعيد شيء. ما يعيد فرض. بس لابد أن يمسه بشرته. ما نقول أنك تيممت كأنك اغتسلت، لا ما عليك شيء. هذا معنى الرفع المؤقت. متى ما وجد الماء إلا فرق بين الرفع المطلق لمثل الماء سواء بسواء والمؤقت. الأصحاب الشيخ يرون الإعادة في الوقت. ها؟ الأصحاب معروف لأنه مبيح عنده، لأنه مبيح وليس برافع، لا مؤقت ولا دائم. عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه، عند صلاة ولا قراءة قرآن ولا متى محتاج إليه. لا الفرق هذا، لا فرق بين كونه مبيح أنك تصلي وأنت على غير طهارة. ما يصير طهارة إذا صار مجرد مبيح والحدث لازم لك. نعم. واستدل به على أن التيمم يرفع الحدث كالماء اشتراكهما في هذا الوصف، وفيه نظر. وعلى أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض، وقد أكد في رواية أبي أمامة بقوله: وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا، وسيأتي البحث في ذلك. قوله: فأيما رجل، أي مبتدأ في معنى الشرط، وما زال فيه أي مبتدأ فيه معنى الشرط وما زائدة للتأكيد، وهذه صيغة عموم يدخل تحتها من لم يجد ماء ولا ترابا ووجد شيئا من أجزاء الأرض فإنه يتيمم به، ولا يقال هو خاص بالصلاة، لأننا نقول لفظ حديث جابر مختصر. وفي رواية أبي أمامة عند البيهقي: فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طهورا ومسجدا، وعند أحمد: فعنده طهوره ومسجده. وفي رواية عمرو بن شعيب: فأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. واحتج من خص التيمم التراب بحديث حذيفة عند مسلم بلفظ وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وهذا خاص فينبغي أن يحمل العام عليه فتختص الطهورية بالتراب. ودل الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدا دون الآخر على افتراق الحكم، وإلا لعطف أحدهما عن الآخر نسقا كما في حديث الباب. ومنع بعضه الاستدلال بلفظ التربة على خصوصية التيمم بالتراب بأن قال تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره، وأجيب بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب، أخرجه ابن خزيمة وغيره وفي حديث علي وجعل التراب لي طهورا، أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد حسن. ويقوي القول بأنه خاص بالتراب أن الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيص، فلو كان جائزا بغير التراب لما اقتصر عليه. كل هذا على أن المسألة في الإطلاق والتقييد، وأنه يلزم حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. أما التخصيص والمعروف عند أهل العلم أنه إذا ذكر الخاص في حكم موافق لحكم العام وهو كذلك عندنا فإنه لا يحمل العام على الخاص. نعم. إيه؟ العموم أكثر تشريف. نعم. وهذا يرد على اختياره واختيار ابن عبد البر أن التشريف، أن الخصائص خصت تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام فلا تقبل التخصيص. نعم. قوله فليصل، عرف مما تقدم أن المراد فليصلي بعد التيمم، بعد أن يتيمم. قوله وحلت لي الغنائم وللكشميهني المغانم، وهي رواية مسلم. قال الخطابي كان من تقدم على ضربين، منهم من لم يؤذن، منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم مغانم، ومنهم من أذن له ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته. وقيل المراد أنه خص بالتصرف في الغنيمة يصرفها كيف يشاء، والأول أصوب، وهو أن من مضى لم تحل لهم الغنائم أصلا، وسيأتي بسط ذلك في الجهاد. قوله وأعطيت الشفاعة، قال ابن دقيق العيد الأقرب أن اللام فيها للعهد، والمراد الشفاعة العظمى في راحة الناس من هول الموقف، ولا خلاف في وقوعها، وكذا جزم النووي وغيره. وقيل الشفاعة التي اختص بها أنه لا يرد فيما يسأل. يسأل يسأل يسأل مضبوط عندنا يسأل. نعم. ها؟ يسأل يعني الشفاعة في يسأل سوف يسأل رب يسأل ربه سوف تعطى. وقيل الشفاعة التي اختص بها أنه لا يرد فيما يسأل. وقيل الشفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لأن شفاعة غيره تقع في من في قلبه أكثر من ذلك. قاله عياض، والذي يظهر لي أن هذه مرادة مع الأولى، لأنه يتبعها بها كما سيأتي واضحا في حديث الشفاعة إن شاء الله في كتاب الرقاق. وقال البيهقي في البعث يحتمل أن الشفاعة التي يختص بها أنه يشفع لأهل الصغائر والكبائر وغيره في بعض النسخ الشعاب. نعم. وقال البيهقي في البعث يحتمل أن الشفاعة التي يختص بها أنه يشفع لأهل الصغائر والكبائر وغيره، إنما يشفع لأهل الصغائر دون الكبائر. ونقل عياض أن الشفاعة المختصة به شفاعة لا ترد. وقد وقع في حديث ابن عباس وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي فهي لمن لا يشرك بالله شيئا، في حديث عمرو بن شعيب فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. فالظاهر أن المراد بالشفاعة المختصة في هذا الحديث إخراج من ليس له عمل صالح إلا التوحيد، وهو مختص أيضا بالشفاعة الأولى لكن جاء التنويه بذكر هذه لأنها غاية المطلوب من تلك لاقتضائها الراحة المستمرة، والله أعلم. وقد ثبتت هذه الشفاعة في رواية الحسن عن أنس كما سيأتي في كتاب التوحيد: ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأقول: يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. ولا يعكر على ذلك ما وقع عند مسلم قبل قوله وعزتي فيقول: ليس ذلك لك وعزتي إلى آخره، لأن المراد أنه لا يباشر الإخراج كما في المرات الماضية، بل كانت شفاعته سببا في ذلك في الجملة، والله أعلم. وقد تقدم الكلام على قوله: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة في أوائل الباب. وأما قوله: وبعث إلى الناس عامة، فوقع في رواية مسلم: وبعث إلى كل أحمر وأسود، فقيل المراد بالأحمر العجم وبالأسود العرب، وقيل الأحمر الإنس والأسود الجن، وعلى الأول التنصيص على الإنس من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه مرسل إلى الجميع. وأصرح الروايات في ذلك وأشملها رواية أبي هريرة عند مسلم: وأرسلت إلى الخلق كافة. تكميل: أول حديث أبي هريرة هذا: فضلت على الأنبياء بست، فذكر الخمس المذكورة في حديث جابر إلا الشفاعة، وزاد خصلتين وهما: وأعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون. فتحصل منه من حديث جابر سبع خصال، ولمسلم فتحصل منه من حديث جابر سبع خصال، ولمسلم أيضا من حديث حذيفة: فضلنا على الناس بثلاث خصال، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وذكر خصلة الأرض كما تقدم. قال: وذكر خصلة أخرى، وهذه الخصلة المبهمة بينها ابن خزيمة والنسائي، وهي: وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، يشير إلى ما حطه الله عن أمته من الإصر وتحميل ما لا طاقة لهم به ورفع الخطأ والنسيان، فصارت الخصال تسعا. ولأحمد من حديث علي: أعطيت أربعا لم يعطهن أحد من أنبياء الله، أعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعلت أمتي خير الأمم. وذكر خصلة التراب فصارت الخصال 12 خصلة. وعند البزار من وجه آخر عن أبي هريرة ورفعه: فضلت على الأنبياء بست، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وجعلت أمتي خير الأمم، وأعطيت الكوثر، وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة، تحته آدم فمن دونه عليه الصلاة والسلام. وذكر 2 مما تقدم، وله من حديث ابن عباس رفعه: فضلت على الأنبياء بخصلتين، كان شيطاني كافرا فأعانني الله عليه فأسلم. قال: ونسيت الأخرى، قلت: فينتظم بهذا 17 خصلة، ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع. وقد تقدم طريق الجمع بين هذه الروايات وأنه لا تعارض فيها. وذكره أخبر بالأقل أولا ثم زيد عليه إلى أن بلغت هذا العدد. نعم. وذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى أن عدد الذي اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء، هذا أبو سعيد الخركوشي، كتابه طبع أخيرا في 87 مجلدات في شرف المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى أن عدد الذي اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء 60 خصلة. وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم: مشروعية تعديد نعم الله وإلقاء العلم قبل السؤال، وأن الأصل في الأرض الطهارة، وأن صحة الصلاة لا تختص بالمسجد المبني لذلك. وأما حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فضعيف، أخرجه الدارقطني من حديث جابر، واستدل به صاحب المبسوط من الحنفية على إظهار كرامة الآدمي، وقال: لأن الآدمي خلق من ماء وتراب، وقد ثبت أن كل منهما طهور، ففي ذلك بيان كرامته، والله تعالى أعلم بالصواب. اللهم صل على محمد. اللهم صل على المشهد. سردنا شرح الحديث بهذه الطريقة لأن هذا آخر درس بالنسبة لهذا الفصل، ويستأنف الدرس إن شاء الله في الأسبوع الثاني من الفصل الثاني.